فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقدير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن إلا ما في الصدور.